الله لا إله إلا هو هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الحسنى الحسنى له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى موسى وهل أتيك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إذ رأى نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو أجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إني آنست نارا لعلي آتيكم آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى هدى أو أجد على النار هدى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى يا موسى نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى يا موسى أتيها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى أتاها نودي يا موسى أتيها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك أني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى طوى طوى